بسم الله. تسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة هلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمد حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به جميل. الدرس الخامس. وما زال الكلام موصولا في التعليق على رسالة تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى وفي هذه الليلة سنكمل ما تبقى من ذلك. توقفنا عند قوله رحمه الله: إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله. تكلمنا عن هذا بالتفصيل، وذكرنا أيضا معنى الإله، وذكرنا أنه هو المعبود سبحانه، وأن هذا معنى لا إله إلا الله. فالمؤلف يشير إلى ذلك ويذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وأن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ويصرف العبادة له هذا الذي عرف معنى العبودية ومعنى الألوهية، وعرف إلهه المعبود. ثم أشار رحمه الله إلى من خالف ذلك فقال: فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. ولا شك أن من صنع ذلك وعبد مخلوقا من المخلوقات، سواء كان نبيا أو ملكا وهذه من المخلوقات الطيبة، أو عبد شيئا خبيثا كعبادة العفاريت أو عبادة الفساق، فهذا كذلك كله من الشرك سواء عبد هذا أو هذا. وأشار إلى ذكر عبادتين من العبادات، وهي عبادة الذبح وعبادة النذر. أما عبادة الذبح فلا شك ولا ريب أن الذبح من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، فيهرق هذا الدم لله جل في علاه، كما قال الله في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معنى ذلك أن الصلاة والنسك، والنسك هو الذبح، تكون لله وحده لا شريك له، لا تكون للأموات ولا تكون للأوثان ولا للجن ولا للأنبياء ولا لأحد من المخلوقات، إنما لله وحده لا شريك له. وهكذا الحياة والموت لله وحده لا شريك له، لا شريك له لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في صفاته ولا في أسمائه. إذن هذا هو التوحيد الخالص الذي أمرنا به، أن نعبد الله وحده لا شريك له ونخلص الدين له سبحانه. ومن صرف الذبح لغير الله فقد أشرك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام. ما معنى العقر؟ العقر هو أن يعقر الدابة أو البهيمة، سواء كانت بعيرا أو شاة، فكانوا يذبحون لغير الله، يذبحون للجن ويذبحون لآلهتهم، فكانوا يأتون إلى القبور ويعقرون البقرة أو الشاة، فحرم الإسلام ذلك. لا عقر في الإسلام، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، وجاء كذلك عند أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: ولا عقر في الإسلام ولا جلب في الإسلام. فعلى كل حال الأحاديث في ذلك كثيرة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صرف هذه العبادة لغير الله، سواء ذبح لقبر أو ذبح لجن أو لإنس. وذكر أيضا النذر كأن يصرف هذه العبادة لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك، والنذر عبادة من العبادات. فالله سبحانه وتعالى امتدح الذين يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله عز وجل أيضا وليوفوا نذورهم. وأصل النذر أنك توجب على نفسك شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى النذر. كأن تقول لله علي أن أصوم في الشهر يومين، لله علي أن أتصدق بكذا وكذا في يوم كذا وكذا، هذا هو النذر. هناك نذر مطلق وهو عبادة محضة، وهناك النذر الذي هو المقيد الذي يريد صاحبه به شيئا يقابله، يا رب إن شفيت لي مريضي صمت لك كذا وكذا، ذبحت لك كذا وكذا، تصدقت لك بكذا وكذا. إذن هو أوجب على نفسه شيئا وألزم نفسه شيئا، لكنه على وجه التقرب، أراد أن يتقرب إلى الله. وقد يكون هذا النذر مقيدا، يريد بذلك شيئا يقابل هذا الذي سيخرجه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يستخرج إلا من البخيل. لماذا؟ لأنه يريد شيئا مقابل هذا النذر، إن شفيت لي مريضي تصدقت بكذا وكذا. فعلى كل حال من نذر نذرا فليكن في طاعة، لأنه من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره. إذن هذا النذر عبادة، فلو صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، لا يجوز له أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لملك ولا لجن ولا لقبر، وهذا بإجماع المسلمين أن هذا من الشرك لأنه عبادة. فبعضهم يأتي إلى القبر ويقول لله علي أن أجعل في هذا القبر من الشموع ومن الزيوت ومن الدراهم حتى يخدم هذا القبر فيعطي لخدام هذا القبر، كل هذا من الشرك لا يجوز، هذا من الشرك الذي لا يجوز أن تصرف أمرا أو شيئا وأنت تريد به التقرب فتتقرب إلى صاحب القبر أو إلى القبر. وقد يكون من نذر المعصية، وإن كان الصحيح في النذر أنه لا يكون إلا نذر الشرك لأنه قربة وطاعة، وفي الغالب لا يريد هذا إلا أن يتقرب إلى هذا القبر أو إلى هذا الساحر أو إلى هذا الجن وهكذا. والمسلم إذا ابتعد عن النذر لا سيما النذر الذي فيه وجه المقابلة فهذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان هذا النذر الذي هو لله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه لا يأتي بخير ويستخرج من البخيل، فكيف بالنذر الذي يكون لقبر أو لجن أو لمخلوق؟ فعلى كل حال إذا نذرت نذرا شرعيا فيجب الوفاء به لأنه طاعة، أما إذا كان معصية سواء في معصية من المعاصي كالكبائر وغيرها أو كان معصية في صرف النذر للقبر أو الجن أو إلى آخره فهذا شرك ولا يجوز الوفاء به، لأن بعضهم قد ينذر نذرا يكون له علاقة بالمعاصي كأن يتصدق على مكان أو على أمر محرم فيقول يا رب إن شفيت لي مريضي أعطيت هذا المال الربوي للفقراء، لا يجوز أن يتصدق بمال الربوي، هذا المال حرام والله طيب ولا يقبل إلا طيبا. ولهذا كان الكثير من الناس لا سيما في بعض القرون الماضية كانوا يأتون إلى القبور ويقدمون لها النذور ويرجون من أصحاب القبور الشفاء لمرضاهم ويرجون من أصحاب القبور قضاء الحوائج، وكل هذا من الشرك. ولما تكلم أبو شامة رحمه الله المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث تطرق إلى هذا وأشار إليه، وهو ما يتعلق بأن كثيرا من الجهال ينذرون النذور الشركية، فيأتي إلى القبور ويطلب قضاء الحوائج وشفاء المرضى فيقدم لهذه القبور من النذور الشيء الكثير. بعد ذلك تطرق المؤلف إلى رجلين كانا في عصر الشيخ، وهذان الرجلان كان الناس يعتقدون فيهم عقائد باطلة، الأول اسمه شمسان والثاني اسمه تاج. ولهذا بعد أن ذكر المؤلف ما يتعلق بصرف العبادة لغير الله قال: فمن عرف أنه قد جعل شمسانا أو تاجا برهة من عمره هو الله عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم. بالنسبة لشمسان وتاج كما أشرت كانوا في زمنه رحمه الله، وكان الناس يعتقدون فيهم العقائد الباطلة فيصرفون لهم من العبادات ويدعونهم من دون الله. فالمؤلف يقول: هذا شمسان وهذا تاج وجد من الناس من جعلهم آلهة من دون الله يصرفون لهم العبادات، فمن عرف هذا فيذكرنا بما صنعه بنو إسرائيل. ماذا صنع بنو إسرائيل؟ عبدوا العجل من دون الله. عندما ذهب موسى عليه السلام إلى ربه اتخذ قومه من بعده عجلا، وهذا العجل كان من حليهم، فحصلت لهم الفتنة، فكان هذا العجل يصدر خوارا يعني صوتا كصوت العجل، فافتتن به الناس وعبدوه من دون الله. لهذا قال الله: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فنصحهم هارون عليه السلام، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الأمر، بل إنه عليه السلام أنكر على أخيه هارون، رجع وغضب من صنيعهم. لهذا قال الله عن ذلك: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. رجع موسى غضبان وقد كان حزينا من صنيعهم، لأن الله قد أخبره قبل أن يصل إليهم، أخبره عن صنيع قومه وأنهم قد فتنوا بعبادة هذا العجل، وأن رجلا قد أضلهم. من هو هذا الرجل؟ السامري، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل في سورة طه عندما قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فقال له الله: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. يعني حصلت هذه الفتنة لقومك وهذا الابتلاء بعد أن تركتهم فعبدوا العجل، والذي زين لهم هذا الأمر السامري. فلما رجع غضبان عليه السلام كما أشرت وكان حزينا عاتب قومه وأنكر عليهم، قال لهم: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ يعني كأنه عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم ويعاتبهم ويقول: هل طال عليكم العهد واستبطأتم الوعد؟ أم أنكم أردتم أن تفعلوا فعلا يكون سببا في نزول الغضب والعذاب عليكم من الله؟ فصنعتم ما صنعتم وأخلفتم موعدي وعبدتم العجل وتركتم اتباعي والتزام أوامري. فاعتذروا بأنه ما صنعنا ذلك ولا أخلفنا الموعد، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. يعني هذه الحلي أخذناها من قوم فرعون فرميناها في حفرة من الحفر، والسامري هو الذي أمرنا بذلك، فإذا برسول من الرسل وقالوا هو جبريل كان على فرس، فهذا الفرس كان سببا في أن يقع هذا الأمر، لأنه في سورة طه جاء التفصيل في ذلك، لأن موسى خاطب السامري قال له فما خطبك يا سامري، يعني ما شأنك، ما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ فقال السامري بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فالسامري زعم أنه رأى شيئا ما رآه الناس، لأنه قال بصرت بما لم يبصروا به. قالوا هذا الرسول الذي ذكر في هذه الآية هو جبريل جاء على فرس، لا سيما عندما خرجوا من البحر وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده، فرأى هذا الشيء الذي ما رآه الناس فأخذ بكفيه ترابا من أثر الحافر، حافر الفرس الذي كان عليه جبريل. فماذا صنع بهذا التراب؟ نبذه على هذه الحلي الذي صنع منها العجل، فإذا بهذا العجل يخور، صار عجلا جسدا له خوار، وهذا بلاء وفتنة من الله. وكذلك سولت لي نفسي، زينت لي نفسي السوء والشرك، فصنعت هذا فعبده بنو إسرائيل، عبده بنو إسرائيل. ولهذا توعده موسى وقال ماذا قال له؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. يعني هذه العقوبة ستكون لك في الدنيا، أنك تعيش منبوذا، لا يتكلم معك أحد، لا يلمسك أحد، ولك في الآخرة موعد وهو فيه العقاب والعذاب، ولن تخلف هذا الموعد. أما هذا العجل الذي عبدته وأقمت على عبادته سنحرقنه ثم نرميه في البحر، بعد أن يكون قطعا نرميه في الريح وفي البحر حتى لا يبقى منه أثر. فأنكر عليهم موسى، لكن الشاهد هل ندموا على هذا؟ يعني قوم موسى عليه الصلاة والسلام هل ندموا؟ المؤلف ذكر هذه الآية، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قالوا هذا دليل على أن الذين عبدوا العجل ندموا عندما رجع موسى إليهم وأنكر عليهم، وتيقنوا أنهم قد كانوا في ضلال مبين وأنهم تركوا التوحيد، إذا بهم يندمون ويستغفرون. لهذا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله هذه الآية. ولا شك أنهم ندموا، مع أن هارون قد أنكر عليهم، هارون عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ولم يسكت كما زعم البعض، فإن البعض يقول إن هارون لم ينكر عليهم حتى لا يفرق بين الناس، فتركهم على ما هم عليه، قالوا ترك التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد حتى لا يتفرق الناس. فأنتم يا أهل السنة تفرقون الناس، تحذرون من الشرك وتحذرون من البدع. انظروا إلى هارون، نظر إلى مصلحة الجماعة فلم يفرق الناس وسكت عن الشرك، وهم يعبدون الأصنام وهم يعبدون العجل من دون الله، مع أنهم كانوا مع موسى ونجاهم الله. فهارون نظر إلى مصلحة الاجتماع واجتماع الكلمة حتى لو كانت على الشرك، لا بأس ما دام أنهم قد اجتمعوا. هكذا قال المبطلون وتعاموا عن إنكار هارون وهو في القرآن. لم يسكت هارون بل أنكر عليهم. ماذا قال لهم هارون؟ الله يقول في القرآن ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون أنكر على بني إسرائيل قبل أن يأتي موسى وأخبرهم أن هذا فتنة وبلاء، إنما فتنتم به، حتى يظهر من الصادق، من المؤمن الذي يعبد الله، من الموحد، ومن كذلك الذي ترك التوحيد وكفر بالله وعبد هذا العجل. وإن ربكم الرحمن، ليس هذا العجل، فاتبعوني وأطيعوا أمري، يعني اعبدوا الله وحده واتبعوني في التوحيد وفي اتباع الشرع. فمن الكذب على هارون عليه السلام أن يقال إنه ترك الإنكار، وأن هارون رأى أن مصلحة اجتماع الكلمة أفضل من أن يفرق بني إسرائيل. والعجيب أنهم يستدلون بقول موسى عندما قال له: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قالوا هذا دليل على أن هارون ما أنكر عليهم الشرك، وأن موسى عليه السلام أنكر عليه وألقى الألواح وأخذ برأسه يجره إليه. فانظروا ماذا أجاب هارون عندما قال له موسى: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ يعني لماذا يا هارون عندما رأيت بني إسرائيل يعبدون العجل وقد ضلوا عن التوحيد والعياذ بالله، لماذا لم تتبعني؟ لماذا لم تلحق بي؟ فهل عصيت أمري؟ ألم آمرك بالإصلاح بعدي؟ لأنه جاء أيضا في القرآن أنه أمره بذلك عندما ذهب إلى ربه، وقد جاء أنه ذهب إلى ربه 40 ليلة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهنا يسأله: لماذا لم تأتي بعدي؟ لماذا تركت بني إسرائيل؟ فكان الجواب من هارون عليه الصلاة والسلام أنه قال له بعد أن طلب موسى أو سأله عن ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذه الآية استدل بها من استدل على أن هارون ما أنكر عليهم لأنه ما أراد تفريقهم، وهذا غير صحيح، بل أنكر عليهم وأنكر الشرك. وقد ذكرنا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. طيب، إذا كان الأمر كذلك وأنكر عليهم، ماذا قصد هارون عندما قال لأخيه: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي؟ قصد بذلك أني ما أردت اللحاق بك وتركت ذلك حتى لا يفترق الناس إلى فريقين، فريق يأتي معي وفريق يبقى، فرأيت أني أحفظ وصيتك وأنتظر هنا معهم جميعا وأنصحهم وأرشدهم وأقوم برعايتهم. وهذا ما حصل من هارون عندما رأى الشرك، أنكر عليهم ولم يسكت، لكنهم ما استجابوا له، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني سنبقى على هذا الأمر وسنعبد العجل حتى يأتي موسى. فحصل أن موسى لما جاء غضبان عليه الصلاة والسلام صنع ما صنع من كونه أخذ برأس أخيه يجره إليه، ومعروف أن أخاه كان رسولا وكان نبيا. وذكر أيضا أمرا يتعلق باستضعافه عندما قال له: قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فموسى ألقى الألواح وكان غضبان عليه الصلاة والسلام، وفعل ما فعل وأمسك برأس أخيه وجره، فهو يقول له: يا ابن أم. وهذه يا ابن أم تقال للاستعطاف، لأن الأم محل الرحمة، وإلا هارون هو أخوه من أمه وأبيه، لكن قال يا ابن أم استعطافا، يعني حصل من القوم أنهم أرادوا أيضا أذيتي بل كادوا يقتلونني، فلا تصنع بي هذا الصنيع حتى لا يفرح هؤلاء الأعداء بما تفعل بي، لأنك تجر بلحيتي أو تجر برأسي، فهم الذين خالفوا أمرك وعبدوا العجل. لهذا موسى ماذا قال بعد ذلك؟ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، لأنه عرف أن أخاه له عذر وأن هارون لم يفرط، ولهذا دعا له ودعا لأخيه، فقال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رحمة الله الواسعة دعا هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. ثم توعد هؤلاء إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يعني الذين تابوا ورجعوا وندموا، وهذا ما حصل من بعضهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أما التوعد للذين اتخذوا العجل فالمقصود به السامري ومن تابعه على ذلك، لأن موسى كما ذكرت آنفا توعد السامري في هذا. ماذا قال للسامري؟ قال له بعد أن سأله ما خطبك يا سامري، فأجابه فقال له وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إذن هذا هو ما يتعلق بعبادة غير الله، هؤلاء عبدوا عجلا وهؤلاء عبدوا شمسان أو تاجا أو قبرا أو إبليس أو الجن أو الملك، كان طيبا أو خبيثا، كل ذلك من الشرك، من مات عليه فإنه يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، يكون ملعونا لا تلحقه رحمة رب العالمين. ثم قال رحمه الله وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. أما بالنسبة لهذا فقد مر الكلام حوله وتكلمنا كثيرا أن كفار قريش وكذلك الذين أشركوا بالله وعبدوا هذه الأصنام في حقيقة أمرهم أثبت الله لهم أنهم كانوا يؤمنون بالرب، يعتقدون أن الله هو الذي يرزقهم، هو الذي ينزل عليهم الماء أو المطر، هو الذي يملك السمع والأبصار، يحييهم ويميتهم، هو الذي يدبر الأمر، وهذا جاء كثيرا في كتاب الله، وقد ذكرنا جملة من الآيات في درس قد مضى. فالخصومة الحقيقية بين قريش وبين نبينا عليه الصلاة والسلام إنما كانت في توحيد الألوهية، قاتلهم واستحل دماءهم ونساءهم وأموالهم عليه الصلاة والسلام في بدر وفي غيرها من الغزوات من أجل توحيد الألوهية، قولوا لا إله إلا الله تدفع لكم العجم الجزية وتملكون العرب، فأبوا فقاتلهم عليه الصلاة والسلام. ولم تكن هذه الخصومة وهذا القتال لم يكن في توحيد الربوبية، هم يعتقدون أقروا بذلك، لكن هذا الإقرار وهذا الاعتقاد لم يدخلهم في الإسلام، ما زالوا على كفرهم وشركهم، مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ونحو ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى. هل أدخلهم في دين الله؟ ما أدخلهم في دين الله. وإذا نظرت في كتب الصوفية والخرافيين الذين حاربوا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ستجدهم يرددون ما يردده هؤلاء، فيأتون إلى الذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء والاستغاثة وهذه العبادات ولا يكفرون بها، تجدهم يكفرون بتوحيد الربوبية، يعني الذي لا يقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا الذي يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. أما لو صرف العبادة لغير الله من نذر أو ذبح أو دعاء أو استغاثة فهذا لا يخرجه من دائرة الإسلام، لأن هذا إنما جعل هذا الولي واسطة بينه وبين الله، فلا بأس أن يستغيث بالولي. فنفس العقيدة التي كانت عند كفار قريش موجودة عند هؤلاء الصوفية والروافض والخرافيين، لهذا حاربوا دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وإلا قد يقول قائل لماذا حاربوا دعوته؟ أليس هو يدعو إلى التوحيد؟ أليس هو يدعو إلى الاتباع؟ حاربوا دعوته لأنها صافية على الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف، تدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فحاربوها وزعموا أن هذا الرجل يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الرجل يدعي النبوة، وأن هذا الرجل ينكر أصول الإسلام، وأن هذا الرجل يكفر المسلمين، وأنه يمنع كذا ويمنع كذا، وأنه يحرم كذا وكذا. كل هذه الشبه كانت من خصومه مليئة بالكذب، وإنما هي من الفرى. محمد بن عبد الوهاب يقود الوهابيين، وهم خوارج، وهم من نجد وهي قرن الشيطان، وهم الذين يكفرون المسلمين وأدخلوا في المكفرات ما ليس منها. كل هذا ألصقوه بالشيخ كذبا وزورا، بل زعموا أنه ادعى النبوة وأنه ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ينكر كرامات الأولياء، وأنه يكفر ويقاتل المسلمين ويسفك دماء المسلمين. كل هذا من الكذب ومن الدعاوى الباطلة، بل لم يصنع هذا الرجل إلا ما صنعه العلماء من علماء أهل السنة من السلف والتابعين رحم الله الجميع. لكن هؤلاء كانوا على الشرك ويحاربون التوحيد ويصرفون العبادات لغير الله، ويأتون إلى المشاهد والقبور ويصرفون لها العبادات ويشيدون بهذه القبور والمشاهد، وعندهم من المدح والقصائد التي فيها من الشرك والبدع والخرافات. فلما قام هذا الإمام حاربهم ورد عليهم وكتب فيهم الكتابات، إذا بهم يتهمونه بهذه الاتهامات. ليس في دين الله أن تدعو أحدا من الأموات، ولا تدعو أحدا من الأنبياء ولا الصالحين، ولا تستغيث بهم، كل هذا من الشرك الأكبر. فكتب هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلما دعا إلى هذا وقام عبد الله يدعو إلى التوحيد، إذا بهم يبدعونه ويتهمونه بهذه الاتهامات، وهم يصرحون في كتبهم أنك لو دعوت هذا القبر أو دعوت هذا الولي لا بأس، هذا من التوسل المشروع، ولو نذرت ولو طفت ولو فعلت ما فعلت بهذه القبور فلا بأس. عندهم أهم شيء أنك لا تكفر بالربوبية، لو اعتقدت أن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر فيكفي، ما دام أنك تعتقد هذه العقيدة. فلو صرفت شيئا من العبادات لغير الله أو للقبور أو إلى الأنبياء فهذا ليس من الشرك. لماذا ليس من الشرك؟ لأنك تعتقد أن الله هو الخالق والرازق. هذه هي عقيدة قريش الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دين الله، مع أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر. هذا التوحيد الذي أقر به مشرك العرب ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذا هو ملخص هذه الدعاوى التي اتهموا فيها هذا الإمام المجدد رحمه الله. ولهذا ستجد أن أكثر كتابات هذا الإمام ومؤلفات هذا الإمام تنصب على هذا الأمر، التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما معنى الرب وما معنى الإله، كيف تصرف العبادات لغير الله أو تصرف إلى الله، فمن صرفها إلى الله ذبح لله ونذر إلى الله فهذا عرف الله، أما إذا نذر وذبح للشمسان أو لتاج أو لأي ولي من الأولياء كما يزعمون أو لقبر هذا ما عرف الله، هذا جعل هذا الولي أو هذا المقبور هو الله. لهذا قال رحمه الله بعد ذلك: فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته مثل قوله في دعائه فلان عبدك أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير فقد أقر له بالربوبية. ما معنى هذا؟ يعني يأتي إلى القبر ويدعو من دون الله، ماذا يريد من هذا القبر؟ يريد من هذا القبر أن يفرج كربته وأن يقضي حاجته. ماذا ترك لرب العالمين؟ أليس هذا هو الشرك بعينه؟ صرف الدعاء لغير الله ولجأ إلى غير الله عند الشدة وعند المحنة فيطلب من هذا المقبور أن يفرج كربته، وهذا هو الشرك بعينه، دعا مخلوقا. بل وزد إلى ذلك هذا الدعاء يقرنه بنسبة نفسه إلى عبودية هذا المقبور، كأن يدعو عليا عليه كأن يدعو عليا رضي الله عنه فيقول يا علي أنا عبدك فأنا عبد علي، أو يقول فلان عبدك، أو يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا عبدك يا رسول الله أنا عبد النبي أو الزبير أو غيره من الأولياء أو غيره من الصحابة، بل حتى الأنبياء والملائكة، كل ذلك من الشرك. لماذا؟ لأنه جعله كالرب، أقر له بالربوبية وجعل هذا المسكين نفسه عبدا لمخلوق مثله. لهذا قال المؤلف وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا مع تسمية نفسه عبدا له، فقد أقر له بالربوبية. قال ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته، فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم، هل فسروا السورة بهذا أم لا. إذا لخص لنا رحمه الله عقيدة هؤلاء، يتعبدون بإشراك الصالحين، وقد يكونوا غير صالحين، وسواء كانوا صالحين هؤلاء المقبورون أو لم يكونوا صالحين، فإنه هذا هو الشرك، يشركهم في دعاء الله وعبادته، وهم يزعمون أن هؤلاء وسائط وشفعاء عند الله، وهذا ما كانت تصنعه قريش والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكما قال الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإخلاص لله وأمر به، دين الله الذي أرسل الله عز وجل جميع الرسل إنما يقوم على الإخلاص، ولا يقبل من الأعمال إلا الخالص، هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وما حصلت العداوة والخصومة ولا شرع الجهاد إلا لأجل هذا التوحيد، فتفرق الناس بين مسلم وكافر، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، فما كان يصنعه المشركون الأوائل يصنعه اليوم الخرافيون من الصوفية والروافض ومن كان على شاكلتهم. والله أمر بإخلاص العبادة له وحده سبحانه، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الدين كله لله. أما هؤلاء كما قال الله عنهم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، هذا هو حالهم. وعلى كل حال الآيات في كتاب الله كثيرة تخبر عن حال هؤلاء وكيف أنهم عبدوا غيره، ويوم القيامة يتبرأ المعبود من العابد والعابد من المعبود، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فينكرون ويتبرؤون، يتبرأ كل واحد من الآخر، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، فلا ينصر بعضهم بعضا، بل يتبرأ كل واحد من معبوده، بل إن المعبود يتبرأ من عابديه. وهنا ذكر المؤلف ما يتعلق بالتعبيد لغير الله، وهو أن يسمي نفسه عبد النبي، أو يسمي نفسه عبد الزبير أو عبد علي. هذا لا يجوز وحرام، التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز، والتسمية بما عبد لغير الله لا يجوز، لأن كلمة عبد ماذا يقصد منها؟ العبودية. فلو سمى عبد الرسول أو عبد النبي هذا حرام باتفاق العلماء، لأنها تقتضي التشريك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام غير جملة من أسماء أصحابه، كانت هذه الأسماء معبدة لغير الله فغيرها عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند النسائي، وهو حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وفد إليه بعض الناس سمعهم يكنون أحدهم بأبي الحكم، فكانوا يقولون له يا أبا الحكم. وهذا هو هانئ ابن يزيد، وهو صحابي رضي الله عنه، لكن في الجاهلية كانوا يكنونه بهذه الكنية، إذا نادوه قالوا يا أبا الحكم. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه ويكنونه دعاه عليه الصلاة والسلام فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما أنت تكنى بأبي الحكم؟ فقال كان قومي إذا اختلفوا أتوني فحكمت بينهم فيرضى كل الفريقين. فقال له من أكبر أولادك؟ فقال شريح. قال إذن أنت أبو شريح. لما سأله عن أولاده قال فلان وفلان، فقال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. وفي الحديث نفسه سمع رجلا يقال له عبد الحجر، فقال له ما اسمك؟ قال عبد الحجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت عبد الله، فغير اسمه، كان متعبدا لغير الله عبد الحجر، فقال أنت عبد الله. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا، يأتي شخص واسمه كذا فيقول له أنت عبد الله، ويأتي شخص ويقول له أنت عبد الرحمن. ولهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابي المعروف المشهور، وهو أحد المبشرين بالجنة، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، قالوا فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن، كما جاء عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وجاء عند كذلك الحاكم في المستدرك. وجاء أيضا أصل هذا الحديث في صحيح البخاري، إلا أنه لم يأتي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له، إنما ذكر أن اسمه كان كذا وأن اسمه الآن عبد الرحمن. ولا يجوز للمسلم أن يقول لغلامه يا عبدي أو أمتي، وقد جاء النهي في ذلك في البخاري وفي مسلم، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، ولكن يقول فتايا وفتاتي وغلامي. فقالوا إذن لا يجوز أن تتعبد لغير الله، وهذا محرم بإجماع أهل العلم. وممن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، ذكر إجماع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، عبد العزة، عبد عمرو، عبد الكعبة، عبد هبل، كل ذلك لا يجوز ومحرم في دين الله. أما ما جاء في الحديث المشهور أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، معروف أن هذا فيه إخبار عن جده، وجده قد هلك ومات، فالإخبار غير الإنشاء وغير الأمر. فإذا كان يسمع أحد أصحابه تسمى أو تعبد اسمه لغير الله كان يغير، أما وقد مات عبد المطلب فهذا لا يدل على جواز التعبيد، إنما فيه إخبار عن شيء قد مضى، فهو ليس إنشاء للتسمية ولا إقرارا لها، ولكن يخبر عن أمر قد وقع، فجده هذا هو اسمه. ولهذا معروف أن الصحابة يسمون بني عبد الشمس وبني عبد الدار، ولا ينكر عليهم أحد، لأن هذا من باب الإخبار. ثم قال رحمه الله وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين. وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في اسم الملك والمالك والمليك. قال المؤلف: وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا كما هو معروف في سورة الانفطار جاء تفسير يوم الدين بذلك، يعني كلمة ما أدراك المقصود بها التعظيم، يعني ما أعظم هذا اليوم، يوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين وتوضع الموازين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما أدراك ما عظمة هذا اليوم. هذا اليوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا، إنما الأمر لله وحده لا شريك له، لا ينازعه أحد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن فسر يوم الدين بهذا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال المؤلف: فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، يعني تخصيص لماذا خص هذا الأمر بيوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ففي سورة الفاتحة مالك يوم الدين، هل معنى ذلك أن الله ليس مالكا في الدنيا وقبل ذلك؟ بل هو مالك كل شيء في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم، لكن التخصيص هنا لعظم هذا الأمر ولعظم هذا اليوم، ولا ينازعه أحد. في الدنيا قد ينازعه من ينازعه من المشركين والكفار، ومنهم من يدعي الربوبية كما زعم فرعون وهو يعرف في قرارة نفسه أنه ليس برب، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فخص ذلك اليوم بهذا لأن ذلك اليوم لا ينازعه أحد، لا يغلبه غالب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، من قول صاحب البردة: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، وإذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إذا لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. هذه البردة للبصيري، وهي مليئة بالشرك ومليئة بالشعر الذي يخالف التوحيد صراحة. ومن هو البصيري وما هي هذه البردة؟ البصيري هو شاعر من الشعراء، لم يعرف بعلم ولا عرف بفضل، إنما عرف أنه شاعر من الشعراء، فكتب هذه القصيدة وسماها بالبردة، وزعم أنه يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ميمية تنتهي بحرف الميم، وهي 160 بيتا. ومعروف أن مطلع هذه القصيدة قول البصيري: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. وهذه الميمية هي أشهر أشعاره، يعني أشهرها بالشرك والكفر، وهي أذيع عند من؟ عند المتصوفة والخرافيين ومن لف لفهم، بل حتى إنهم قد غلوا في هذه القصيدة غلوا لا نظير له، وقالوا المنامات والأساطير والقصص، ونسجوا ما نسجوا، ويتبركون بها ويستشفون بها، لهذا تسمى البرأة وتسمى البروة والبردة، كل هذا من أسمائها. بل إن بعضهم جعلها تميمة وعلقها، يعلقها على الرؤوس أو على الصبيان. أما البصيري كتب هذه القصيدة وسماها الكواكب الدرية في مدح خير البرية، هكذا سمى قصيدته. من هو البصيري؟ رجل اسمه محمد بن سعيد، وهو مصري، قالوا ولد في بلدته أبو صير، وهذه بين الفيوم وبين بني سويف بمصر. ولد في أول القرن السابع سنة 868، وما عرف إلا بالتصوف، وقالوا عمل كاتبا، كان يكتب مع قلة صناعته في هذا الأمر، يعني صناعة الكتابة. لا، لم يكن عالما ولم يكن فقيها، بل حتى لم يشتهر بالصلاح، وكان له لسان قبيح في الطعن والكلام في الناس، بل له أشعار بذيئة. وتوفي في آخر القرن السابع سنة 95 و600، وهذه البردة عليها مآخذ قوية، شرك وبدع وخرافات. والمؤلف ذكر ثلاثة أبيات، لأنه يقول أين التوحيد من كلام صاحب البردة؟ أين قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة وهي من أحب الناس إليه: لا أغني عنك من الله شيئا؟ ويأتي صاحب البردة ويتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، بل خلقت السماوات والأرض وخلق كل شيء من أجله. فسنذكر الأبيات التي ذكرها المؤلف، ونذكر ما فيها من البلاء، ثم نشير إلى بعض الأبيات التي لم يذكرها المؤلف هنا، وإن كان قد ذكرها في بعض مؤلفاته. ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم. هنا يريد الشفاعة فيطلبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ما كان يصنعه المشركون. ماذا كان يصنع المشركون؟ يأتون إلى الأصنام ويطلبون منها الشفاعة، ومعروف أن الشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من المخلوق، ولا تكون هذه الشفاعة إلا بشروط. الله يقول في القرآن: قل لله الشفاعة جميعا. وما هي الشروط لهذه الشفاعة؟ أن يأذن الله سبحانه وتعالى وأن يرضى، هذه هي شروط الشفاعة، لا تكون إلا بعد إذن الله، فلا تطلبها من غيره، لا من رسول الله ولا من ملك ولا من أي نبي من الأنبياء، فهو الذي يأذن سبحانه للشافع أن يشفع. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأخذ الإذن من الله ويسجد تحت العرش فيقال له اشفع تشفع. لهذا قال الله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال في آية أخرى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هذه الشفاعة لا تنفع أحدا من الخلق إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضي عن المشفوع له، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، لا يكون للمشرك ولا يكون للكافر. وقال الله أيضا سبحانه وتعالى في ذكر هذه الشروط: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهنا البصيري يطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: جاهك لن يضيق، سأكون أنا ممن يدخل في شفاعتك، فاعطني هذه الشفاعة، إذا الكريم تحلى باسم منتقم. وفي البيت الذي يليه: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. معروف أن اسمه محمد بن سعيد، البصيري اسمه محمد بن سعيد، فيقول هنا: أنا اسمي محمد، فبهذا الاسم عندي هناك ذمة عند رسول الله، يعني لمجرد التوافق في الاسم، وهذا كذب وتخرص، كيف تكون له ذمة عند رسول الله؟ من أين أخذ هذه الذمة؟ كم من أناس أسماءهم محمد وهم والعياذ بالله من أسوأ الناس بل قد يكون زنديقا، بل قد يكون منافقا، فلا علاقة بالتسمية برسول الله، ولا يكون كل من تسمى بمحمد سيكون له ذمة عند رسول الله، فهذا كذب على الله وكذب على رسوله. حتى لو كان الرجل من آل البيت ولم يكن صالحا ولا متبعا ولا مطيعا، لا ينفعه هذا النسب، فالذي ينفعه هو التوحيد والإخلاص والصدق والعمل الصالح، الموافقة في الدين واتباع السنة. ثم قال في البيت الثالث: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. هنا كأنه يجعل النبي عليه الصلاة والسلام كمنزلة الله سبحانه وتعالى، يعني في ذلك اليوم إذا لم تأخذ بيدي يا رسول الله فلا مخلص لي، وهذا والعياذ بالله كلام فيه شرك. النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهنا يجعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفعل الأمر هذا، يعني يكشف عنهم السوء في يوم القيامة. هذا شرك، شرك في الربوبية، ولا يقال إنه قصد أن يطلب الشفاعة. الشفاعة أيضا لا تطلب إلا من الله. كفار قريش يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا أيضا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بيده يوم القيامة، فإن لم يأخذ بيده فقل يا زلة القدم. إذا لا يلتفت إلى الله ولا يسأل الله، إنما ينتظر ماذا سيفعل له النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا إذا لم يأخذ بيده فيكون قد زل وضاع المسكين. هذه ثلاثة أبيات، ومن أخبث الأبيات ولم يذكرها هنا المؤلف هو قوله: يا أكرم الخلق، وفي بعض ألفاظه: يا أكرم الرسل، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فانظروا إلى هذا الشرك، ما ترك شيئا من الشرك إلا وأدخله في هذا البيت، يعني يوم القيامة سألوذ بمن؟ لا ألوذ إلا بك عندما تنزل بنا الحوادث. إذن جعل النبي عليه الصلاة والسلام في مقام رب العالمين يدعوه ويتضرع إليه ويظهر الحاجة والفاقة لرسول الله، وهذا من الشرك، لأن قوله هنا من ألوذ به، اللياذ هي عبادة، لهذا الله يقول في القرآن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهنا العياذ واللياذ، اللياذ يكون لطلب الخير، والعياذ لدفع الشر. والشوكاني رحمه الله في رسالته الدر النضيد لما ذكر هذا البيت قال: فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوجد أحد نطلب منه الخير في ذلك اليوم إلا الرسول، وترك رب العالمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأخبث من ذلك أيضا عندما قال: وهو شرك في الربوبية، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ويجعل الدنيا والآخرة من عطائه ومن إفضاله، وهذا شرك في الربوبية، ويجعل من علومه ما كتب في اللوح والقلم، ما كتبه القلم في اللوح، وهذا من الشرك أيضا، لأنه يتعلق بعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. جعل الدنيا وجعل ضرتها من عطائه، وجعل من علومه أن يعلم ما يوجد في اللوح المحفوظ. ولهذا ختم المؤلف فقال: فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. وهذا قد حصل كما أشرت، فإنه قد حصل غلو كبير لا نظير له في هذه البردة، وقد صارت كالتمائم تعلق ولا يقرأها إلا من يتوضأ لها. لا بد أن تتوضأ قبل أن تقرأ هذه البردة. وزعموا أنه سماها بالبردة لماذا؟ قالوا: لأنه كان مريضا وأصيب بالفالج، فلما قال هذه القصيدة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فبعد ذلك شفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقد استشفع به إلى الله فعافاه، وبكى ودعا وتوسل فمسح على وجهه في المنام، ثم بعد ذلك ألقى عليه بردة فقام وإذا به قد صار صحيحا فسماها البردة. فعلى كل حال هذا ما ذكره المؤلف، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.